القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام أحلى كلام. مستمعين الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر ونقول أحلى كلام مع دكتورة ولاء رجب، دكتور الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بحضرتك دكتورة ولاء. أهلا وسهلا بيكي وكل مستمعينا الكرام. دكتورة ولاء، بعد وفاة الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد ذكي كثر الحديث حول الأثار السلبية للوحدة، والحقيقة ده موضوعنا النهاردة. يا ترى إلى أي مدى بتؤثر الوحدة في النفس البشرية؟ أول حاجة لازم نعرف يعني إيه كلمة وحدة. الوحدة شعور قوي بالعزلة والفراغ. يعني امتى اقول ان انا حاسس بالوحدة؟ اقول لما يكون في معايا وانا في وسط ناس كتير قوي وانا حاسس ان انا لوحدي. الانسان اللي بيحس بالوحدة بيبقى مستغني عن اللي حواليه. يعني ممكن يكون حواليه ناس مش بالضرورة انه يكون فعلا وحيد. ايوه يعني احساس داخلي يعني. ايوه صح كده. يعني هتلاقيه مش عايز يكلم حد، مش عايز يعمل اي حاجة مع حد. عشان كده علماء النفس بيقولوا مقولة رائعة، بيقول إن الشعور بالوحدة لا يفهم بالكلام ولكن بالتجربة فقط. يعني مهما قعدنا نتكلم أنا وحيد أنا وحيد، محدش هيفهمك. لازم تعيش التجربة عشان تقدر تحس بالمعاناة اللي هما فعلا بيحسوا بيها. الوحدة بتؤدي للاكتئاب والقلق، ليها أثار ضخمة جدا على الجسم. عشان كده بقى من خطورة الموضوع ده هتلاقي إن بريطانيا بعد ما خرجت من الاتحاد الأوروبي البريكزيت، جت تريزا ماي رئيسة الوزراء في الوقت ده وعملت اجتماع وقررت ان احنا هنعمل وزارة للوحدة. وزارة للوحدة؟ ايوة. كانت اول رئيسة للوزارة دي اسمها تيريسي كراوش. كانت كل مهمة الوزارة دي ان احنا يا جماعة عايزين نشوف ايه هي المشاكل الصحية والنفسية للاشخاص الناتجة عن الوحدة. هي دي مهمة الوزارة عشان تعرفي مدى أهمية الوحدة بالنسبة للإنسان. صحيح، وأهمية كمان إن الأشخاص تنخرط في المجتمع، يعني بيهتموا بكل فرد في المجتمع وحالته النفسية والصحية، اللي أكيد أكيد هتأثر على المحيطين بيه. أكيد، وكمان هتأثر على المجتمع وإنتاجية المجتمع ده والعمل. يعني ده قمة التحضر الحقيقة. طبعا. هقولك على حاجة، البي بي سي عملت استبيان، أكبر استبيان اتعمل عن الوحدة. شاركت فيه مجموعة كبيرة جدا من الجامعات، كان على عينة، يعني كان على عدد كبير من الأشخاص. عددهم قد إيه بقى؟ 55,000 شخص. لقوا أكتر فئة بتعاني من الوحدة هما الشباب. فعلا؟ أيوة. عارفة كان نسبتهم كم؟ 40%. يعني الشباب أكثر ناس بتتعرض أو بتحس بشعور الوحدة، مع إن المفروض العكس. يعني هو فعلا موضوع يعني أنت لسه كمان دلوقتي لما هتعرفي النسبة بتاعتهم كانت 40% من إجمالي العينة. عمرهم كان كم بقى؟ من 16 لـ24 سنة. في حين ان نسبة المسنين اللي بيشتكوا من الوحدة كانت كام؟ اللي هم فوق 70 سنة كان نسبتهم 27%. احنا الاعتقاد السائد عندنا ايه؟ كبار السن هم الاكثر عرضة للوحدة وهم اللي بيعانوا وبيشتكوا من الوحدة. صحيح. في حين اتضح يا جماعة لا والله ان الشباب هم اللي بيعانوا وبيشتكوا من الوحدة. طب وايه السبب؟ ان يعني دي حاجة غريبة برضو. هنا بقى في دراسات اتعملت. السوشيال ميديا اللي انت قاعد عليها ليل ونهار دي، الانستجرام وتويتر والفيسبوك والكلام ده، من الاسباب الرئيسية ليه الشعور بالوحدة. كمان البيئة بتاعتنا بتشجع على الإحساس بالوحدة، السترونج مان والإنديبندنس وومن والكلام ده. صحيح. البيئة بتاعتنا بتشجع على ده. ولما تلاقي حد كده يعني إيه بدأ إن هو يقول يا أنا قاعد لوحدي، تقول له إيه؟ ما تستدجل. يعني إذا المفهوم ده عند الناس أنت بتدل عنك بتشتكي من الوحدة. لقوا إن الشباب هنا بيعانوا من إيه بقى؟ بيعانوا من الإحساس بالعزلة الشديدة، محدش فهمني، أنا حاسس بالحزن. في المصطلح بالظبط اللي كان طالع ان هم ايه؟ مهمشين، منعزلين عن العالم الخارجي. وعلشان كده بيلجأوا للعالم الافتراضي على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عامة. يعني ودي طلعت من الاسباب الرئيسية للإحساس بالوحدة فعلا. يعني هي اصلا بتؤدي لهذا يعني. طبعا. ليه؟ لانه منغلق على ذاته، معاه الجهاز وما بيشوفش حد. لدرجة ان في طرفة بتقولك ايه؟ بتقولك والله انا اخر مرة شفت اولادي اول لما الواي فاي اتقطع. يا خبر. انت متخيلة؟ متخيلة يعني السوشيال ميديا عملت فينا ايه؟ بقينا نعيش كل واحد فينا في جزيرة منغلقة وهو قاعدين جنب بعض كل واحد في العالم بتاعه، العالم وليه اصحاب مختلفين وما يعرفش ايه عن باباه. وده كمان بنعلمه بقى بشكل يعني غير مباشر لأولادنا طبعا. يعني خلاص بقى هو ده الطبيعي ان كل واحد قاعد في الجهاز بتاعه اللي هو بقى حياته المنغلقة عليه. اول لما البقى بقى تخلص ابدا اشوف بقى فيه انت موجود. ايوه هو ده بالظبط اللي بيحصل. علشان كده دلوقتي احنا بنقول لو سمحت سيب الجهاز بتاعك وابدا خبط على الاوضه اللي جنبك, اتعرف على اهلك من اول وجديد. يعني شوف مين اللي قاعد معاك في البيت, اتصل بصحابك اللي بتشوفهم بجد, اللي المفروض تشوفهم لايف كده وش الوش زي ما بيقولوا, مش اللي انت بتشوفه وتقعد تكتب له على الفيس او تكتب له على الواتس والكلام ده كله بيعمق من الاحساس بالوحده بعد شويه. يعني في بدايه كلامنا دلوقتي عن الوحده, اول حاجه لازم نعملها ان احنا نبتعد عن الجهاز اللي موجود, او حتى ممكن نخصص له ساعه ولا ساعتين في اليوم على اساس انه لمجرد المتابعه. يعني في ناس بتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي تعرف اخبار, تعرف يعني في متابعه لقطاع عريض من الناس يمكن ظروف الحياه متخليهمش يتواصلوا, فبيعرفوا في الساعه ولا النص ساعه اللي بيقعدوا فيها مين مثلا عنده حاله وفاه, مين عنده مناسبه وغيره يعني. صح, بس انت بتلاقي ان معظم الشباب مش بيتابعوا كده. ده قاعد ليل ونهار ماسك الجهاز بساعات طويله, لكن الساعات اللي نقدر نقول انها ساعات صحيه, في فرق بين ان انت متحكمه في الجهاز اللي انت ماسكاه او الجهاز ده هو اللي متحكم فيكي. الناس العاديين الطبيعيين هم اللي متحكمين في الجهاز, والله انا هقعد ساعه هشوف الحاجه دي والحاجه دي والحاجه دي وخلاص وهقفل. في حين بقى ان هم قاعدين اللي عندهم فعلا الشعور بالوحده, لا ده تلاقيه ليل ونهار ماسك الجهاز, ممكن ياكل وهو ماسك الجهاز على طول, الموبايل في ايده وبياكل او بيشرب, وهي دي الخطوره. اكيد طبعا. الدنيا ريشة هوا طير بغير جناحين, احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا بتتقابل من غير معاد يجمع بينهم, وناس بتتحايل على الفراق بعيد عنهم, بيضمهم بأيديهم ويفرقوا حواليه, سبب لقاهم ايه وكان فراقهم الصحة النفسية والإرشاد النفسي. وأحلى كلام وموضوعنا الليلة عن الوحدة. والحقيقة سؤالي دلوقتي دكتورة ولاء, هل الوحدة لها تأثير سلبي على الجسم؟ بالفعل في دراسات كتير جدا اتعملت في الموضوع ده. الجمعية الأمريكية للمتقاعدين عملت دراسة عايزين يشوفوا هل الإحساس بالوحدة بيأثر على الجسم ولا لا. خدي بقى المفاجأة, طلع إن الإحساس بالوحدة بيعادل تأثير 15 سيجارة يوميا. يا خبر ابيض. ايوه يعني دلوقتي اليوم اللي انت حاسس فيه بالوحده كانك بالظبط شربت 15 سيجارة. في دراسه كمان عملها ستيف كول, ده استاذ الطب النفسي والعلوم السلوكيه في جامعه كاليفورنيا, لقى ان الاحساس بالوحدة بيبدأ انه يحفز الجينات المسؤولة عن احداث الالتهابات في الجسم كمان. يا خبر ده يعني مش عايز اقولك قصادها قد ايه. في دراسة عملت 2016 على 181 الف شخص، لقوا ان الاحساس بالوحدة بيزود من مخاطر الاصابة بالسكتة الدماغية بنسبة كام؟ 32%، وكمان بتزود من مخاطر الإصابة بمرض القلب التاجي بنسبة 29%. حضرتك نصحتينا قبل قليل بعدم التفاعل أكثر من اللازم مع وسائل التواصل الاجتماعي، وقلت إن من الأفضل إن الإنسان يتواصل كده لايف مع الناس، لكن لو في حد فيش في حياته حد، مش هيبقى أفضل كتير إنه يتواصل حتى ولو بالكتابة، ولو إنه يكلم شخص على الواتساب أو غيره، يعني غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي؟ هي دي ما تعتبرش كسر للوحدة؟ مش أفضل ما يبقى ساكت خالص، يعني لو حد ما عندوش حد من أهله موجود مثلا؟ الإحساس بالوحدة اللي احنا بنتكلم فيه ده، يعني أنا لا عايز أشوف حد ولا عايز أتكلم مع حد أصلا، عايز بابي يبقى مقفول عليا وبس. يعني حضرتك موضوع الوسائل التواصل الاجتماعي ده شكل من الأشكال المرفوضة. أيوة، اللي هي بتؤدي للإحساس بالوحدة بعد كده. كأن هي بالضبط كده مراحل. المرحلة الأولانية أنا أهلي مش موجودين، فإيه، فأنا أدمنت إن أنا أقعد على وسائل التواصل الاجتماعي. طب المرحلة الأعلى بقى، أنا مش عايز أشوف حد، حتى وسائل التواصل الاجتماعي ولا دي كمان، مش لا عايز لا اتكلم مع حد ولا عايز اشوف حد. هي دي اللي اثرها على الجسم زي ما حضرتك بتقولي. كأن الانسان دخن 15 سيجارة يوميا. يا خبر ابيض. لا ده الموضوع كبير بجد. ليه؟ لان في بعد كده كمان لقوا ان الوحدة دي بتأثر على الجهاز المناعي. ازاي؟ في دراسة عملوها 2017 لقوا ان الاشخاص الاكثر عرضة للاصابة بالبرد هم الاشخاص اللي بيعانوا من الوحدة. مش ممكن كده تلاقي كده في حد من تشوفيه تلاقيه دايما على طول عنده برد صيف شتاء شغال معاه، مش فاصل، ده بيعاني من الوحدة. في بقى جامعة اسمها جامعة كارينج ميلون ما سكتتش، عملت ايه بقى؟ راحت جايبة 150 متطوع نقطت في مناخيرهم بفيروس البرد، ونقلوهم لغرف في فنادق، وقال لهم براحتكم يا جماعة، اللي عايز يتفاعل مع الناس يتفاعل، واللي عايز يقعد لوحده يقعد، بس بشرط ان انت تسجل لي كل يوم انت حاسس بالوحدة ولا لا، وكمان تسجل لي مدى قوة اعراض البرد. وطلعت النتيجة، وكانت المفاجأة بقى، لقوا ان الاشخاص اللي بيعانوا من الوحدة الاعراض عندهم بتزيد، ومش بس كده، لقوا كمان ان هم بياخدوا وقت اطول في الشفاء. يعني الاحساس بالوحدة بيأثر على مناعة جسم الانسان وبيخليه يخف، بس بياخد فترة اطول، وكمان الاعراض عنده بتزيد. ليه؟ ما هو بيقعد يفكر بقى، التفكير بتاعه شغال، ايه ده؟ انا بكح، حد فيه نغزة، لا البرد النهاردة جامد، قاعد عمال يفكر في ده بس، مش شاغل نفسه في حاجات تانية، فتركيزه على جسمه بيزيد أكتر، فإحساسه والأعراض بتبدأ إن هي تزيد أكتر. فده كده أحد التأثيرات للوحدة على الجهاز المناعي وعلى النشاط البدني. وكمان مش كده بس، لقوا إن الوحدة بتؤدي للاكتئاب. ده طبيعي، ممكن دي تكون معلومة شائعة عند كل اللي بيسمع أي حد. أكيد طبعا. يعني بس الوحدة والاكتئاب مرتبطين فعلا. بيرتبطوا فعلا ارتباط شديد جدا ببعض، بس كمان بيأثر على القوة العقلية بتاعت البني آدم، بيأثر على الذاكرة بيضعفها. بيأثر على التركيز. شوفي بقى الأخطر من كده، جامعة دبلن عملت دراسة لقيت إن الأشخاص اللي بيعانوا من الوحدة احتمالية إن هم يموتوا بدري بنسبة 32% من الشخص العادي. يا خبر ابيض. تسمع المقوله اللي تقولك الوحده بتقصف العمر؟ طلعت صح. طب وده سببه ايه يا دكتوره؟ قاعد لوحدك مش بتفكر في اي حاجه خالص. الدنيا عارفه، متخيله انت لما تكوني قاعده بين اربع حيطان، هي دي كل دنيتك، ما فيش حد بيسال عليك، انت ونفسك. فايه اللي بيحصل؟ تغذي المخ بافكار سلبيه. الخمول، مش عايز اعمل حاجه يا جماعه، يعني في حتى مقوله يعني نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. يعني صح. الانسان بيقعد يفكر دايما بس بيفكر دايما في السلبي. ده حقيقي، يعني فعلا اما اي حد بيبقى لوحده في الغالب، انا قريت عن دراسه زي كده ان دائما النفس بتميل بنسبه تقريبا 90%، انا قرات ده مقال حقيقي، انها بتميل بنسبه 90% الافكار السلبيه، ومش عارفه ده ليه بصراحه. يعني الشخص الوحيد ما عندوش رقيب، قاعد لوحده، فتخيلي بقى الواحد قاعد لوحده بقى هيعمل ايه؟ في الحاله دي الدماغ دايما بتبدا تروح للمناطق السلبيه تماما، بيبدا المخ يتغذى بافكار سلبية. تلاقي أحيانا يخش بقى على المواقع اللي مش كويسة، في مواقع برضو متطرفة يبدأ يدخل عليها، في حين ده كله من إحساسه بالوحدة. هنا يا دكتورة في سؤال مهم جدا، أكيد في فرق بين الوحدة الإجبارية والوحدة الاختيارية. في أشخاص بتحب الوحدة، هي بتحب بتختار الوحدة، إنها تحب إنها بتحس إن بتفكر مش بطريقة سلبية زي الطريقة اللي إحنا عرضناها دلوقتي، لكن لا بالعكس بتفكر بطريقة إيجابية، بتفكر في تخطيط مستقبلها، ما بتملش أكتر إنها يعني تنخرط أكتر مع المجتمع الخارجي. يا ترى ده بينخرط أيضا تحت الشعور بالوحدة، ولا الوحدة الاختيارية مختلفة عن الوحدة الإجبارية؟ أولا أنا بحيكي على السؤال ده، رائع. ليه بقى؟ علشان هنا لازم نفرق بين أنا بحب أقعد لوحدي كشخص، وبين الإحساس بالوحدة، وبين الشعور بالوحدة اللي بيؤدي للي احنا قلنا عليه ده كله. يعني في فرق طبعا، يعني فرق. مش أي حد وحيد بالضرورة يمر بكل التجارب دي طالما هو مختار بنفسه الوحدة دي، لكن لو حس بالوحدة يعني جاله شعور قهري كده، أنا الوحيد، أنا الوحدي، أنا الناس سايبني، هو ده الشعور الخاطئ اللي ليه مخاطر اللي احنا ذكرناها دي كلها. أيوة، عشان كده بقى في دراسة اتنشرت في البيت جورنال أوف سايكولوجي اللي هو المجلة البريطانية لعلم النفس. الدراسة دي اتعملت على 15,000 شخص. الدراسة دي كانت بتتناول الذكاء، الرضا عن الحياة، الوحدة. تخيلي بقى، يعني نتائج الدراسة دي أبهرتني بصراحة، عجبتني قوي. طلع ايه بقى؟ طلع ان الأشخاص الأكثر ذكاء هم اللي بيحبوا يقعدوا لوحده. فعلا هم اللي بيحبوا لوحده. في كمان ايجابيات للوحده ايوه خدي بالك، بس الوحده الاختياريه ده اللي احنا حبينا ان احنا نفرقه النهارده المستمعين. ايوه لقوا ان الاشخاص اللي بيحبوا العزله، اللي بيحبوا العزله باختيارهم اكثر انتاجا، وحاسين ان هم يعني بيحسوا بتميز حتى في وحدتهم، يعني هم مش حاسين بالوحده دي، لا هم عندهم العالم بتاعهم اللي مش بيغذوه بالشكل السلبي او مش مخهم هو اللي بيسيطر عليهم سلبيا، لا هم اللي مسيطرين على تفكيرهم وبيوجهوه كمان. صح، بتلاقي الاشخاص دول الاكثر ذكاء بقى. ايوه هم، هي دي بقى اللي الدراسه عملت عليهم، لقوا ان الاشخاص الاكثر ذكاء اللي هم بيحبوا العزله باختيارهم كمان لقوهم بيتفاعلوا اجتماعيا اكتر مع الغرباء، لكن مش بيبادروا ان هم يكونوا صداقه، لكن لما يجوا يتواصلوا مع ناس بيتواصلوا تواصل جيد جدا، جيد جدا، لكن ده مش معناه برضو ان هم هيتخذوهم اصدقاء ويدخلوهم في حياتهم. صح كده، ولا بيحبوا ان هم يقووا العلاقات، عندهم حد معين ده اخرك هنا يعني. أيوة. صحيح. هو ده بالظبط اللي هم ايه، اللي هم بيحبوا يقعدوا لوحدهم، اللي هم بيحبوا العزله، علشان كده باختيارهم. ايوه صحيح، هي دي النقطه المهمه جدا لازم نفرق بينها. ها انت باختيارك ولا قهري ولا حاسس بالوحده لو بجد؟ قهري خلي بالك من كل الاعراض السيئه والسلبيه اللي بتاثر عليها اللي احنا ذكرناها. وهنا في سؤال مهم جدا، ازاي الناس اللي ما اختارتش الوحده بارادتها تواجه الوحده عشان ما تتعرضش لكل المخاطر السلبيه صحيا ونفسيا زي ما حضرتك ذكرتيها؟ طيب لو انت اللي بتعاني من الوحده، اللي بتعاني من الشعور بالوحده اللي هو الماضي اللي احنا بنقول عليه ده، اشترك في هوايات، اشترك في اعمال تطوعيه، مارس الرياضة، ده كله هيساعدك انك ايه، انك تخرج. الصلاة، الانشطة اللي هي الشعائر الدينية الجماعية، لكن لازم تخرج طبعا. في بعض الناس يا دكتورة يمكن تبقى ظروفهم الاجتماعية مش سامحة بده، احنا لازم برضو نتعمق ونصل للناس ممكن تكون ما عندهاش القدرة المالية انها تروح اماكن او تمارس رياضة. في فعلا ناس كتيرة بتمر بهذه الظروف، يعمل ايه لو هو في اقصى حالات يعني ممكن نقول الدنك، مش قادر، ما عندوش اي حاجة وبيعاني من الوحدة ومش قادر ينخرط في المجتمع ومش عارف يكون علاقات اجتماعية برضو، ممكن يكون بسبب الماديات او حتى بسبب عدم ثقته بنفسه. احنا عايزين اكثر الناس يعني ممكن شقاء او بؤسا يكونوا بيسمعونا وبيعانوا من الوحدة دلوقتي، نقول لهم على نصيحة باقل الامكانيات ازاي ممكن يخرج من هذه الوحدة اللي ضروري يخرج منها. طيب روح صلي في المسجد، روح في الكنيسة، في شعائر جماعية، ما عندكش فلوس اتبرع بجزء من وقتك، في اعمال تطوعية محتاجة الوقت بس والجهد. في الحالة دي انت في وسط مجموعة هتبدأ ان انت تتعاون وتتشارك معاهم، مش شرط ابدا انك يكون معاك فلوس علشان تروح تمارس الرياضة في النوادي وكده. اتمشى على الكورنيش، لقيت مشيت كده وانت ماشي مع حد، ممكن تتكلم مع حد عادي، والله عادي يعني يحاول يعرف اي حد، يحاول يتكلم مع اي حد، يحاول يتكلم مع حد جديد. ده الافضل بقى ان هو يتعرف على حد جديد. ليه؟ لان الناس اللي هو عارفهم واخدين فكرة عنه أصلا وعارفين كل ظروفه وعارفين كل حاجة. طب الجديد احنا لسه بنفتح صفحة جديدة نبدأ نتكلم. وده أفضل. ده طبعا ليه؟ لأن في مواضيع تانية انت عندك حياة وهو عنده حياة. طب ما نتعرف مع بعض. ده كله بعيدا عن الماديات. طب لو أنا ماشي في الشارع ولقيت حد فعلا هو حاسس بالوحدة وشكله باين عليه، أنا بقى أعمل إيه؟ في دراسة اتعملت في الفيسيولوجيكال ساينس بتقول إن الانتماء بيجي من نظرة عين، الاي كونتاكت. فلو حد حاسس بالوحدة وانت بصيت له ابتسمت له، صدقني ده بيغير في حاجات كتيرة قوي. بتحسسه إن هو مقبول، حد مرحب بيه. فيبدأ إنه ها لا والله إيه ده، لسه في حد حاسس بيه إن أنا موجود. ودي الحق في حد ذاتها صدقة. لو ما نقدرش نساعد اللي حوالينا وما عندناش وقت حتى نتكلم معاهم، فعلا زي ما حضرتك بتقولي لو ابتسمنا بعنينا بنظرة رضا تبسمك في وجه أخيك صدقة. صحيح. يعني أنت بتتصدق في نفس الوقت أنت مش عارف أنت بتعمل فيه إيه. يعني من أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. أيوة. ثقة في نفسه بيديله إيه ده، أنا ممكن لو اتكلمت بقى، طب ما نتكلم بقى، الناس بتبص وبتبتسم، يبقى أنا فيها حاجة تستدعي إن أنا ممكن أنخرط تاني في المجتمع. أيوة. في حد مهتم بيا بيقول لي اهلا وسهلا. يعني البسمه البسيطه اللي انت ممكن تعملها والبشاشه دي باقل شيء، ليه ابتسم، بص لحد، صدقني ده بيفرق جدا في نفسيته وفي حياته. وعلى النقيض يا دكتوره، يعني برضو زي ما احنا بنقول ابتسم، دي ابسط حاجه تقدر تقدمها للانسان اللي قدامك وهي صدقه، وممكن تعملها مع ناس كتير جدا في يومك وانت بتبتسم. على العكس تماما بنقول ما تغيرش حياه اللي قدامك وتقلبها راسا على عقب بسبب نظره سيئه، نظره فيها استهزاء، فيها استخفاف. انت ممكن بمعاملتك السيئة اللي هي برضو بإيحاء او إيماءة تقلب يوم اللي قدامك. طبعا. تخيلي كده لو الواحد ماشي في الشارع وحد بصله من فوق لتحت، الشخص ده بيقعد يفكر بينه وبين نفسه بصله ليه، هو ايه ده، او حد مثلا بدين او حد رفيع او حد عنده اي شكل هو حاسس ان هو ديفو، حد راح باصص شوية رامي افيه قايل كلمة، شوف انت هتروح خلاص نسيت. لكن ربنا ما بينساش، وهذا الشخص اللي هيعيش يفضل متضايق ومتنكد ومتأثر ويمكن ينعزل ويتعرض لمخاطر الوحدة اللي ذكرناها في بداية الحلقة الليلة بسبب نظرة او كلمة او ايماءة يمكن اللي عملها مش فاكرها اصلا. في حاجة مهمة قوي يا أستاذة رشا عايزة أقولها لك، إن الواحد دلوقتي لو بص لحد بصة مش كويسة، نظرة استهجان، تحقير، أيا ما يكون، وزي ما حضرتك قلتي كده قال بصها ومشي أو قال كلمة ومشي، تعرف الشخص اللي قدامك ده بيعمل إيه؟ إيه اللي بيحصل له؟ في حاجة اسمها السيلف توك، حديث الذات. يا ده بقى موال تاني خالص. أيوة. ليه؟ هو بيبص لي كده ليه؟ هو أنا فيه إيه؟ هو عارف حاجة مثلا عن حاجة أنا عملتها؟ ويفضل بقى يقعد يأنف في نفسه وضميره ما ينامش ليه؟ وإحنا يا جماعة بنخلي الناس بتنعزل اجتماعيا بسبب موقف، نظرة بس، نظرة عين، ابتسامة ممكن نعملها بمنتهى البساطة. والعكس صحيح، وأكيد ربنا سبحانه وتعالى يعني اللي بيعمل كده لازم الإنسان يبقى عاقل، الإنسان بيتحاسب على عقله، لازم نفكر في تصرفاته. هقول لك على حاجة يا أستاذ عشر. أنا مرة كده كنت ماشية في الشارع وحد يعيني من كتر اللي هو فيه، أيا ما هو عنده ظرف أكيد يعني، بس ماشي بيكلم مع نفسه. تخيلي في واحدة ست كبيرة طبطبت عليه وقالت له ربنا هيفرجها. هي لا تعرفه ولا أي حاجة، يعني عارفة اللي هو ماشي كده في الشارع ولقيت حد بيعاني أيا ما يكون بيكلم نفسه، ما تعرفش إيه هي الضغوط اللي عليه، بس الطبطبة دي فرقت مع الراجل، إن شاء الله هتفرج، استبشر خير. انت عارفه في لقطات كده بتحصل كده، او حد مثلا بيبقى مجبس رجله الف سلام عليك واحنا ما نعرفوش. عادي جدا، ايه المشكله؟ ما دي طبيعه الشعب المصري اللي مش عارفه راحت فين. طبعا الخير موجود فينا، لكن ما ننكرش ان في صور اخرى اجيال جديده يمكن ما شافتش الصور دي، احنا حابين ان احنا ناكد عليها. لازم الصور دي ترجع تاني بيننا وبين بعض. طبعا ده اللي لازم يحصل عشان نقدر نكمل. الشباب الصغيرين دلوقتي محرومين من حاجات كتير قوي. صحيح. ومعرضين جدا للوحده، الام بتشتغل والاب بيشتغل وساعات طويلة وهم لوحدهم. ففعلا الجيل الجديد في وجهة نظري هو أكثر الناس المعرض للوحدة، دول أولادنا. طب ومستقبلنا. لو حضرتك لاحظت دلوقتي إن البيوت بقت معمولة إزاي، البيوت بقت صغيرة ضيقة. أيوة، اللي هي تشيل مين؟ بابا وماما وأخواتي. فكرة تيتا وجده والبيت الكبير ده ما بقاش فيه دلوقتي إلا ما نضت، إلا بأسعار كمان ممكن تكون مش مناسبة لفئة كبيرة يعني. طبعا. فالفكرة دي في حد ذاتها بتخليك تحس اكتر بالوحدة. يعني بابا وماما مش فاضيين في الشغل، طب انا اروح بقى اتكلم مع تيتا، جده هيسمعني، جده هيحكي لي حدوته اي حاجة، اي حد. لكن ده مش متاح، هعمل ايه؟ همسك الاستاذ الموبايل ده، العدة العجيبة اللي في ايدينا، ونعيش في العالم الافتراضي ده لوحدنا. فده بالتالي بيعمق الشعور بتاعنا بالوحدة. فياريت نرجع مرة تانية للاحساس بالعيلة ودفء العيلة، والله بيفرق. في أمراض كتير جدا بدأت تظهر نتيجة إن إحنا بقينا نفكر في نفسنا، بقينا نعيش لوحدنا. يعني روشتة النهاردة لعلاج الوحدة، الابتسامة في وجه أخيك صدقة، حاول أنت تخرج من فخ الوحدة اللي ممكن تقع فيه، وكمان زي ما احنا قلنا إن احنا نشترك في أعمال تطوعية، أنت بتفيد نفسك وبتفيد غيرك، ده أنت لو ما معكش فلوس. وننتهز وجود العيلة، لو كانت موجودة لازم طبعاً. لازم نعود للعائلة. أكيد طبعا، العيلة دي الحصن بتاعنا. المجتمعات الغربية بتنهار بسبب ان مفيش عيلة كبيرة بتضم البنت او الولد، بينفصلوا عن بيت اهليهم في سن 18 سنة، لكن احنا هنا لسه في بيت عيلة، لسه في ام واب. صحيح في ظروف حياة، لكن احنا لسه نقدر نجمع ونلم. ودي كانت وصفتنا الليلة لعلاج الوحدة. يعني بنتمنى كل حد بيسمعنا تكون الفكرة اللي احنا حابين نوصلها تكون وصلت. وبنشكر حضرتك جدا دكتورة ولاء رجب، دكتور الصحة النفسية والإرشاد النفسي، سعيدنا بحضرتك جدا الليلة في أحلى كلام. أنا أسعد بيكم جميعا. مستمعينا انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله وأحلى كلام. وكل الشكر لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.